السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الثامن الفاعل بالتسخير، وهو الفاعل الذي هو وفعله لفاعل، فهو فاعل مسخر في فعله كالقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها النفس الإنسانية، وكالعلل الكونية المسخرة للواجب تعالى. كان الكلام في أقسام العلة الفاعلية، بينا الأقسام السبعة المتقدمة للعلة الفاعلية، وانتهينا إلى القسم الثامن من هذه الأقسام، وهو الفاعل بالتسخير. تقدم في بداية الحكمة أن الفاعل بالتسخير هو الفاعل الذي فوقه فاعل أوجده هو وفعله، هذا نسميه فاعل بالتسخير، فاعل مسخر. والفرق بينه وبين الفاعل بالجبر واضح، لأن الفاعل بالجبر يفعل الفعل لا بإرادته، ولكن الفاعل بالتسخير يفعل الفعل بإرادته، ولكنه جعل في مسير خاص، لا أنه لم يجعل، طبعا بحسب التكوين، ها، جعل في مسير خاص لا بحسب التشريع، وإلا بحسب التشريع يكون فاعلا بالقصد، لا بحسب التكوين جعل في مسير خاص. والشمس تجري لمستقر لها، فهذا نظام خاص لها مسيرة خاصة تسير فيها، وكذلك الإنسان، والإنسان أيضا يسير سيرا خاصا للوصول إلى الهدف الذي من أجله خلق، ولكنه باختياره يفعل الفعل أو لا باختياره؟ نعم، باختياره يفعل الفعل، ولكن وضعه في مسير خاص هو الذي جعل منه فاعلا مسخرا. لماذا؟ لأن هناك فاعل آخر وضع هذا الفاعل في هذه المسيرة. وعلى هذا الأساس فلا يبقى عندنا في دار الوجود فاعل غير مسخر إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه فاعل ليس فوقه فاعل، وما عداه من الفواعل تكون كلها فواعل مسخرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها في مسيرة خاصة. فإن قلت بأن الله سبحانه وتعالى أيضا يفعل فعله في مسير خاص، لا أنه أي فعل يفعل، أقول نعم في مسير خاص، ولكن ليس الجاعل له فاعل فوقه، بل الذي جعله في هذا المسير من هو؟ كتب على نفسه الرحمة، وما كان ربك بظلام للعبيد، هو أراد أن يكون كذلك. يعني نحن لو جئنا إلى هذا الضابط الذي يذكره السيد العلامة للفاعل بالتسخير، وهو الفاعل الذي هو وفعله لفاعل، هذه اللام مرارا ذكرنا، هذه لام الملكية، ولكن مو الملكية الاعتبارية، وإنما هي الملكية التكوينية التي مرجعها إلى المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، مرجعها إلى الغنى والفقر. خب، بناء على هذا التعريف، بعد لا يوجد عندنا فاعل في هذا الكون غير مسخر إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه هو وفعله ليس لفاعل، بل هو وفعله لنفسه لذاته، وما عداه فهو وفعله لفاعلين. إذن بناء على هذا، كل الفواعل في عالم التكوين والعلل الفاعلية في عالم التكوين كلها تكون فواعل مسخرة إلا هو سبحانه وتعالى. طبعا هذا مبني على النظرية المشائية التي تعتقد أن هناك فاعل متعدد، يعني موجد متعدد، ولكنه الموجد المتعدد بعضه مسخر وبعضه غير مسخر، وهذه مبنية على نظرية ماذا؟ الفاعل القريب والفاعل البعيد، العلة القريبة والعلة البعيدة. وأما على ما هو الحق كما سيأتي بيانه في الفصل الثامن، من أن لا مؤثرة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا يوجد عندنا فواعل متعددة، بل يوجد عندنا فاعل حقيقي واحد، مؤثر حقيقي واحد، موجد حقيقي واحد. هذا المثال الأول. المثال الثاني الذي يضربه أو يبينه هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه، يقول: كالقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية. هذا مبني على نظرية في النفس، مبني على نظرية المشاء في حقيقة النفس، وهو أن الإنسان له نفس وله قوى، ويفعل أفعاله بتوسط هذه القوى، فهذه القوى هي وفعلها مسخرة للنفس. فلهذا تجدون أن السيد العلامة عندما ضرب مثال للقسم الأول قال كالنفس في مرتبة القوى النباتية والطبيعية، ولكن عندما جاء هنا قال كالقوى الطبيعية، مو كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية. ومن هنا فهذا مبني على النظرية المشائية في فهم فعل النفس، وفي فهم العلاقة القائمة والارتباط القائم بين النفس وبين قوى النفس. قال الثامن: الفاعل بالتسخير، وهو الفاعل الذي هو وفعله لفاعل آخر، فهو فاعل، هذا هو الفاعل وفعله، فهو فاعل مسخر، وذاك الفاعل الذي له هو الفاعل المسخر، فاعل مسخر في فعله كالقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنساني. هذا على مبنى المشاء في فهم العلاقة بين النفس وقواها، وكالعلل الكونية المسخرة للواجب تعالى، هذا أيضا على مبنى المشاء من الفاعل القريب والفاعل البعيد، وإلا على مبنى ونظرية الله يتوفى الأنفس، توفته رسلنا، بعد هنا بعد لا يوجد عندنا فاعل قريب وفاعل بعيد. وفي عد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين هذه الأقسام الثمانية التي أنهاها بعضهم وهو الحكيم السبزواري في المنظومة كما أشرنا، الآن يدخل في المقام الثاني من البحث، وهو أنه واقعا توجد عندنا أقسام ثمانية، أو أن هذا التقسيم ليس صحيحا، بل بعض الأقسام متداخلة مع البعض الآخر، لأنه نحن عرفنا فيما سبق، قرأنا في علم المنطق أن الأقسام لا بد أن تكون متباينة، فهل أن هذه الأقسام جميعا متباينة أو بعضها متداخل في البعض الآخر؟ هذا مطلب. ومطلب آخر: هل أن هذه الأقسام جميعا بعضها في عرض البعض الآخر، أو أنها ليست جميعا بعضها في عرض البعض الآخر؟ فيوجد هنا نقدان. النقد الأول لم يتعرض له المصنف هنا، وإنما أشار إليه في حواشيه على الأسفار تبعا لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، في حواشيه على إلهيات الشفاء. هناك في إلهيات الشفاء ذكر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن الفعل ينقسم إلى أقسام، له تقسيمات متعددة، واحدة من التقسيمات للفاعل أنه إما فاعل بالذات وإما فاعل لا بالذات. ومراد من الفاعل الذات يعني هو وفعله ليس لفاعل، هذا فاعل بالذات، ومراده من الفاعل لا بالذات، وهذا هو وفعله لفاعل آخر. إذن التقسيم واحدة من تقسيم الفاعل ماذا؟ بالذات لا بالذات، ثم ما بالذات إما بالطبع إما بالقاسر إما بالجابر إما بالتجلي إما بالرضا إما بالعناد إلى آخر الأقسام السبعة المذكورة. إذن هذا الفاعل بالتفخير في عرض الأقسام الأخرى أو ليس في عرضها؟ ليس في عرضها، بل الأقسام الأخرى في طول تلك. ومن هنا نحن نستطيع أن نصور الفاعل بالتفخير في الأقسام الأخرى، نستطيع أو لا نستطيع؟ في الفاعل بالطبع يوجد فاعل بالتفسير او لا يوجد؟ ها هسه نقول القوى الطبيعيه فاعل بالتفسير لو مو فاعل بالتفسير؟ الان ذكر قال كالقوى ماذا؟ كالقوى الطبيعيه، فهي مع انها فاعل بالطبع كما تقدم، القوى الطبيعيه فاعل بالطبع وهي فاعل ماذا؟ مسخر. الفاعل بالقاسر فاعل مسخر او ليس فاعل مسخر؟ نعم. الفاعل بالجبر فاعل مسخر أو ليس فاعل مسخر؟ نعم. بالرضا بالقاص بالعناية بالتجلي كلها يمكن أن يكون ماذا؟ فاعلا بالتفسير، لأنه في الفاعل بالتجلي قلنا أن النفس فاعل بالتجلي أو لا، وهو فاعل مسخر أو ليس فاعل مسخر؟ نعم. في الفاعل بالرضا كذلك، في الفاعل بالقاص كذلك وهو الاختيار، وهكذا باقي الأقسام السبعة المتقدمة. ولو كان الفاعل بالتسخير قسما في قبال الأقسام وقسيما لها لما تداخل ولما انطبق عليها. ونحن نجد أن الفاعل بالتسخير ينطبق على باقي الأقسام بلا إشكالين. إذن النقد الأول الذي يرد على هذا التقسيم الثماني أنه ليست جميع الأقسام بعضها في عرض البعض الآخر، بل قد تكون بعضها في طول البعض الآخر. فإذن الفاعل بالتسخير خرج من الميدان، بقيت عندنا ماذا؟ سبعة. تمام. تعالوا معنا هذا النقد الثاني. النقد الثاني بعد الإخوة اللي يردون راجعون، احنا ما نقرأ هذه العبارات من هناك، من هذا النقد اللي بينته تراجعوه في الميزان، عفوا في ميزان في الأسفار الجزء الثاني صفحة 220. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى مفصلا عند حاشية حدودا في صفحتين، ويذكر المطلب مفصلا بنفس العبارات الواردة، أيضا كثير من المطالب الواردة هنا تفصيلها وارد هناك مع بعض الإضافات التي لم ترد هنا، واحدة من الإضافات هذا الذي أشرنا إليه. هذا هو النقد الأول الذي يرد على هذا التقسيم، الجزء الثاني من الأسفار صفحة 220. هذا الجزء الثاني مرارا ذكرناه. فهرة مابي، فالمراجعة إلى الكتاب مشكلة جدا إلا بخلال مطالعة الكتاب، وإلا نفس الكتاب لا توجد فيه فهرة حتى يمكن معرفة المطالب. النقد الثاني، الآن نأتي إلى الأقسام السبعة الباقية وهذا الذي يذكره هنا السيد العلامة. يقول ذكروا أقسام سبعة للفاعل بالذات: الطبع، القاسر، الجبر، الرضا، القصد، العناية، التجلي، هذه سبعة. يريد أن يبين بأن الفاعل بالجبر والفاعل بالقصد ليس والفاعل بالعناية ليس قسمين في قبال الفاعل بالقصد. الفاعل بالقصد والفاعل المختار، لأنه بينا فيما سبق الفاعل بالقصد يعني الفاعل الذي يفعل فعله بالاختيار. فهل أن الفاعل بالجبر قسم في مقابل الفاعل بالاختيار، أو هو قسم من أقسام الفاعل بالاختيار؟ هل أن الفاعل بالعناية على مبنى المشائين هو قسم في قبال الفاعل بالقاص والاختيار، أو أنه أيضا مرجعه إلى من؟ إلى الفاعل بالقاص. وهذا الذي وعدنا الإخوة في البداية أنه سيأتي تفصيله هنا، والحمد لله وصينا بوعدنا أنه جاء الوقت لبيانه مفصلا. بلي إيه بلي بلي بعد هاي علوم هالشكل مولانا في الزيان. إحنا مولانا بعض البعض وبعض البعض الوعود سنفي بها بعد 20 عام مولانا. إذا بقينا أحياء بعد 20 عام سنفي بها وسنذكركم إن شاء الله إذا بقينا أحياء أن هذا هو الذي ذكرناه وعدا في المطلب الكذلك. إذا ترجعون تشوفون إحنا موعدين لأنه في البداية سنبينه مبصلا في النهاية. أما القسم الأول وهو أن الفاعل بالجبر هل يرجع إلى الفاعل بالقصد والاختيار أو لا يرجع؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقوم بتحليل للفاعل بالقصد، تحليل علمي فلسفي، يحلل الفاعل بالقصد ثم يأتي ليطبقه على الفاعل بالجبر ليرى أنه أن الفاعل بالجبر في قبال الفاعل بالاختيار أو أنه هو من مصاديق الفاعل بالاختيار. هذا الطريق لا يوجد لنا طريق آخر أن نحلل الفاعل بالقصد ما هو حقيقة الفاعل بالقصد ما هي، ثم نرى أن الفاعل بالجبر قسم في مقابله نوع مباين له أو ليس نوعا مباينا له في إطار البحث الفلسفي لا في إطار البحث الاجتماعي أو البحث الفقهي، لأن ذاك له بحث آخر وقوانين أخرى. فستعالوا معنا إلى البحث إلى حقيقة الفاعل بالاختيار. الفاعل بالاختيار فيما سبق تقدم، ما هو الفاعل المختار؟ قلنا الفاعل المختار مفصلا تقدم بعد، احنا لا نعيدها، الإخوة يراجعون هناك. ماذا؟ قلنا بأن الإنسان يبدأ من حبه للكمال، حيث أنه يحب ذاته فإذا يحب كمالات ذاته، وحيث أنه ليس واجدا لجميع الكمالات إذا يكون طالبا لكمالاته هاربا من نقصه. وهذا أهم أمر فطر الإنسان عليه. طبعا هذا الأمر الفطري لا يمكن تغييره في الإنسان، ثابت في الإنسان لأنها فطرة الله، وهي حب الكمال والهروب تبعا بذلك، والهروب من الناقص. وكيف هو فاعل علمي أو ليس بعلمي الإنسان؟ علمي أو ليس بعلمي؟ قلنا علمي، ومرادنا من العلمي يعني ماذا؟ يعني أن علمه له دخل في إيجاد فعله وليس فاعل. لا ليس لعلمه دخل في إيجاد فعله. خب إذا كان الأمر كذلك ماذا يحتاج؟ يحتاج أولا أن يتصور الكمال، ثم ثانيا يصدق بالكمال، يحصل ينبثق من ذلك شوق أكيد إلى الفعل، ثم إرادة. هذا الإرادة وين تكون؟ بعد الشوق، ثم تحريك للعضلات، ثم تحقق الفعل خارجا. فتعالوا معنا إلى هذا تصور الفائدة وتصور والتصديق بالفائدة. إذن كل فاعل علمي ومنه الإنسان لكي ينجز عمله في الخارج يمر ماذا؟ بهذه المراحل حتى ينسب الفعل إليه حقيقة، مو أن يكون محل الفعل، مو أن يكون مورد الفعل. هذا لو صار مورد الفعل ليس هو الفاعل، وإنما هو ماذا؟ محل الفعل، والفاعل ماذا؟ موجود آخر. نحن حديثنا في الفاعل يعني في مصدر الفعل، في الذي صدر منه الفعل، لا في الذي وقع عليه الفعل. لكي يكون مصدرا للفعل لابد أن يمر كل فاعل علمي بهذه المراحل: التصور، التصديق بالفائدة والجزم بها والشوق إليها، ثم العزم الأكيد، ثم إلى تحقق الفعل خارجا. السؤال يأتي إلى فعل من الأفعال وهو ماذا؟ وهو أنه جالس تحت حائط. ها؟ هذا الحائط مولانا فيه مقدار من الظل الآن متستر من حرارة الشمس بواسطة ظل هذا الحائط، فجالس في مرمى وقوع الحائط، لو وقع الحائط يقع عليه. جالس مولانا هناك والشمس حارة أيضا، وإذا تهب ريح عاصفة جدا، فيرى بأنه بعض القطع الظاهرية من هذه من هذا الجدار بدأت ماذا؟ بدأت تتساقط، أو أحس بحركة الأرض وزلزلة الأرض، فوجد بأنه بعد آن ثلاث هذا الحائط ماذا؟ سينهار عليه. هنا مباشرة يتصور الفعل وهو القيام، يصدق بفائدة القيام، ثم يحصل له عزم جزم شوق أكيد، ثم ولكن هذه ثم بحسب التحليل العقلي، وإلا مولانا بحسب الواقع الخارجي أسد علي وفي الحروب نعامة، بلي الحروب نعامة. مولانا أظن أنت مت لا تستطيع أن تلحق بي أظن يا رب من ذاك بلي شو عرفنا؟ تحليل، هذا تحليل نفسي، لأن الفعل فعل اختياري، هذا قيامه من هنا اختياري أو لا اختياري، يعني واحد أطاقه من هنا أو هو قام، وفي النتيجة هو قام، وإذا كان هو قام إذا يمر بهذه المراحل بحسب التحليل. ومن هنا ذكروا، التفتوا للنقطة، ومن هنا ذكروا أن الأفعال التي تصدر من الإنسان على قسمين، بعض الأفعال الإنسان انتهى من مقدماته لأنه دائما يصدق بالفائدة فلا يحتاج إلى التأمل، من قبيل ماذا؟ من قبيل الأكل، إذا احتاج إلى الطعام، إذا أحس بالجوع، هم يحتاج مولانا أن يجلس على مائدة الطعام يحصل له علم تصوري ثم تصديق بالفائدة ثم شوق ثم كذا، الطعام منتهي مولانا، إذا لم يرجع تبين الطعام منتهي في الخارج. بعض الأفعال توجد ملكة عند الإنسان بتصديق الفائدة، فلهذا لا يتروى، من قبيل ماذا؟ من قبيل هذا الكلام اللي أنا الآن دا أتكلم، هذه كل حرف حرف يخرج من فمي، كل كلمة كلمة تخرج، اختيارية أو غير اختيارية؟ اختيارية، فكل حرف حرف يمر بهذه المراحل، ولكنه باعتبار أني مصدق بالفائدة في الرتبة السابقة والكلام ملكة عندي، بعد لا أحتاج إلى زمان طويل لهذا. أما جنابك عندما تريد أن تشتري بيت تجد مو أنه يوم ويومين وثلاثة، لعلك تبقى أشهر أنت تذهب ذهابا إيابا في المراحل من التصور إلى التصديق بالفائدة ثم حصول الجد والرجوع والتردد مرة أخرى إلى أن يحصل لك عزم أكيد ثم إرادة ثم إنجاز الفعلي خارجان. فإذا أفعال الإنسان دائما تمر بهذه المراحل، ولكن بعضها عن ملكة بتصديق الفائدة فلا نحس بتلك المراحل، وبعضها لا عن ملكة بالتصديق بالفائدة فنلتفت إلى تلك المراحل. ها هذا الإنسان اللي جالس هنا هم يتوقف تحت الجدار، ها هم يتوقف حتى يتأمل أو لا يتوقف؟ لا لا يتوقف. لماذا؟ لأن حبه لذاته وحب الحياة جعله ماذا؟ جعله بمجرد أن أحس بالخطر أن يقوم بالمقام، ما بيك كل إشكال. والشاهد على ما أقول، هذا الإنسان لو كان مولانا قد سئم الحياة يريد أن ينتحر ولكن يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا في هذا المكان من وجد أن الجدار يتحرك يتردد في القيام ولا يتردد في القيام، يقول خذ بحمد الله هسه الجدار راح يقتلنا مولانا، احنا لا نحط الحرمة في الانتحار وخلصانين مولانا من الحياة وضجرها ونخلص خلصة الطريق. هذا خير شاهد على ان هذا الفعل فعل اختياري له، القيام والجلوس. طب انا اسألكم هنا، هذا الجدار عندما تحركت الأرض وأراد أن ينقض على هذا الإنسان، هذا جعل اختياره، جعل الاختيار مصدودا من طرف وفتحه من طرف آخر أم لا؟ إنه هذا الإنسان قبل حركة الجدار هم شان يستطيع أن يقوم، هم شان يستطيع ماذا؟ أن يبقى. ولكن من جاء هذا العامل الطبيعي سد عليه أحد الطرفين وهو ماذا؟ وهو الجلوس هنا، فبقي أمامه طرف واحد وهو القيام من هنا، ولكن هذا سلبه الاختيار أو لم يسلبه الاختيار؟ لم يسلبه. هسه افترض مولانا بدل الأرض تتحرك واحد واقف وراء الجدار يقول له إما تقوم وإما أدفع الجدار عليك تموت، أم يقوم؟ سلب الاختيار أو لم يسلبه الاختيار؟ لا فرق بين أن يكون العامل عامل طبيعي أو أن يكون العامل ماذا؟ عامل غير طبيعي، بل بين أن يكون العامل عاملا اختياري وبين أن يكون العامل عامل غير اختياري. هذا إذا قلنا أن الجدار عامل غير اختياري. هسه إذا قلنا وإلا فوجد جدارا يريد أن ينقض، نسبت الإرادة إلى الجدار، فوجد جدارا يريد أن ينقض، فإرادة موجودة مولانا، ولكن بعض الإرادات نلتفت إليها وبعض الإرادات ماذا؟ لا نلتفت إليها. هذا هو الفاعل بالاختيار. وإذا كان الفاعل بالاختيار هذا فاستثارة يكون عامل طبيعي وهو الجدار يريد أن ينقض، وأخرى فاعل غير طبيعي يعني فاعل مختار وهو يستطيع يقف جبار على رأسك يقول إما أن تقوم من هذا المكان وإما قتلتك. هذا قيامي من هذا المكان، هل يسلبني الاختيار أو لا يسلبني الاختيار؟ لا يسلبني الاختيار بشهادة أنك تستطيع أن تجلس وتموت أو لا تستطيع. وإلا لو سلبك الاختيار قل لابد أن تقوم تكون موردا للفعل ذاك الوقت، بشهادة أنك تستطيع ماذا؟ سقراط عندما خير بين أن يشرب السم وبين ماذا؟ أن يهرب. خب هو هنا أيضا أجبر على شرب السم. خب كان بإمكانه أن يهرب ولا يشرب السم أو ليس بإمكانه؟ نعم كان بإمكانه، ولكن هو ما اختار هذا، اختار ماذا؟ شرب السم. في شريعة لابد شرب السم ما كان بإشكال فشرب السم. إذن نحن عندما نحلل الفاعل بالاختيار نجد لا فرق فلسفي بين الفاعل بالجبر وبين الفاعل بالقصد. فكما أن الفاعل بالقصد يتصور الفائدة والفعل ويصدق بالفائدة ويرجح الفعل على الترك، كذلك الفاعل بالجبر يحسب حساباته مولانا. الآن هذا يجبره على أن يقوم من هذا المقام وإلا ضربه ماذا؟ 50 جلدة. هو يحسب حساباته مولانا، إذا قمنا من هذا المكان إحنا الآن بعد ما عندنا مكان آخر روح، فإذا الأفضل مولانا نتحمل 50 جلدة ونقعد وين؟ في هذا المكان. فيحسب حسابات الفائدة الربح والخسارة، إن كان القيام فائدته أكثر فيقوم، وإن كان البقاء فائدته أكثر ماذا يفعل؟ يجلس في نفس المكان. شايفين هذول الجالسين مولانا، خصوصا مولانا في بيوت الاستئجار في هالزمان، يقول له مولانا يجي يقول له بانه مولانا اوديك للمحاكم اشتكي عليك فلان فلان، هو يحسب بانه هسه اذا طلع من البيت ويبقى في الشارع، والان هو افضل انه يروح 6 شهور سنة للمحاكم يروح يجي مع انه ضرر مع انه ميل هذا، ولكنه يحسب حساب الفائده. شوف هذا افضل من ذا. نفس هذا العمل يقع في المجبر في الجبار الذي يهددك إما أن تفعل كذا وإما أن تفعل كذا. فحقيقة المقام أن الفاعل بالجبر هو فاعل مختار، ولكن فرقه عن الفاعل بالقصد هو أنه الفاعل غير المجبر أمامه طريقان فعل وترك، أما الفاعل المجبر ينسد عليه أما أحد الطريقين ويبقى عنده طريق واحد. هذا من قبيل أنه جنابك تقع على رأس طريقين كلاهما يوصل إلى المطلوب، ولكن أحدهما تذل فيه والآخر لا تذل، أنت تختار ماذا؟ الذي لا تذل. أما لو سد أحدهما عليك فأنت ستختار ذاك الآخر، ولكنه مع تعب شديد ومع ذلة. هذا الذي يقوله السيد العلامة من أن الفاعل بالقصد من أن الفاعل بالجبر ليس فاعلا مباينا بالنوع من الناحية الفلسفية لا من الآثار الاجتماعية، من الناحية الفلسفية هو فاعل مختار على حد الفاعل بالقصد. نعم، تبقى نقطة أخرى وهي أن الآثار المترتبة على الفعلين واحدة أو ليست بواحدة، هذه تابعة بعد للمشرع، تابعة للمشرع. آثار تترتب الآن عندما يبقى هناك سؤال آخر، وهو أنه الآثار للفاعل المختار محضا والفاعل غير المختار محضا، بهذا المعنى يعني المجبر على أحد الطريقين دون الآخر، الآثار واحدة أو متعددة؟ هذه بعد تابعة لجعل الشارع، بل تابعة لاعتبارات العقلاء. العقلاء عندما جاءوا إلى المجتمع وقوانين المجتمع وجدوا لو أرادوا أن يقولوا أن الآثار واحدة لما بقي هناك نظام في المجتمع، لأن كل واحد إذا أراد أن ينجز عمل بالاختيار وجد ما يصير وينجزه ماذا؟ بالجبر، ويحصل نفس النتيجة. العقلاء فيما بينهم وضعوا قانون أنه لا مولانا، إذا بعت بيتك بالاختيار فيترتب عليه ماذا؟ النقل والانتقال. أما إذا بعت بيتك ماذا؟ لا بالاختيار، بل بعته ماذا؟ بالجبر. فالمجبر يعلم مسبقا أن الآثار الاجتماعية من النقل والانتقال لا تترتب، فهنا المجتمع يريد أن يسد الطريق على من؟ على المجبر، على الظالم. وهكذا الشارع، الشارع إذا لم يقل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، احنا كنا نشترط طيب النفس أو لا نشترط طيب النفس؟ بلي كنا نشترط هذا، إلا أن نشترطه بواسطة ماذا؟ بواسطة السيرة العقلائية المنضاد من قبل الشارع. وإلا إذا لم يقل الشارع لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، كنا نقول حتى لو لم يكن بطيب نفسه أيضا يكون جائز. والدليل على ما أقول في الإضرار ماذا تقولون؟ أكو طيب النفس أو لا يوجد طيب النفس؟ لا يوجد، ولكن الشارع قال صحيح أو ليس بصحيح؟ قال صحيح. لماذا؟ لأنه وجد إن لم يقل بالصحة لكان ضرر على البائع، لا أنه في مصلحة البائع. هناك عندما قال للبائع لا تترتب الآثار، لأنه كان يريد أن يمتن عليه في مصلحة البائع. أما في الإضطرار إذا أراد أن يقول له لا، هذا في مصلحته لو في ضرره، في ضرره في الحضرة عيده، مع أنه لا يوجد طيب الناس. فإذا هذا الإنسان عندما قام من مقامه من تحت الجدار بتهديد المجبر قام بالاختيار، ولكنه لا بطيب النفس. هذا بطيب النفس، لا بطيب النفس ترجع آثارها إلى المجتمع وإلى البحث الفقهي، ولا علاقة له بالبحث الفلسفي. قال طبعا مفصل هذا البحث لإخوة إذا يريدون يراجعوه في الميزان الجزء الأول صفحة تحت عنوان بحث فلسفي صفحة 107، بحث مفصل. قال والفعل الإرادي الصادر عن علم وإرادة ينقسم ثانيا إلى قسمين، فإن ترجيح أحد جانبي الفعل والترك إما مستند إلى نفس الفاعل من غير أن يتأثر عن آخر كالجائع إلى آخره، أو وإما أن يكون الترجيح والتعيين مستندا إلى تأثير الغير كمن يجبره جبار على فعل بتهديده بقتل أو نحوه إلى آخره مفصلا. هناك يبين بأنه لا فرق بين هذين القسمين من الفعل في كونهما الفاعل لهما فاعل بالاختيار فاعل بالقصد. قال وفي عد الفاعل بالجابرة والفاعل بالعناية نوعين شنو؟ محال الجبر. بل إيه شوفوا الباب ينفتح أمام نظرية أنه هذه لا جبر ولا تفريق، أصلا الجبر ماذا؟ محال بهذا المعنى، مو أن يكون بمعنى محل الفعل. فلهذا إذا تتذكرون نحن في أبحاث سابقة قلنا أن الجبر لا يتصور معنى ما إليه، أن يكون أنت الفاعل وأن تكون ماذا؟ مجبرا على الفعل. مو معقول. نعم أن تكون أنت محل الفعل. ذاك بحثنا. وإذا صرت محل الفعل بعد الأشعري لا يستطيع أن يوجه لا ثواب ولا عقاب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، لأنه أنا لست مصدرا للفعل وإنما أنا محل للفعل. ملي؟ شنو؟ لا، بحثنا في الفاعل المختار. هذاك هو مو فاعل، ذاك فاعل بالطبع. ذاك إنسان فاعل آلي يصير؟ شلون آلي؟ هذا مو حركة، بعد حركة ذاك اللي يحرك يده. هاي أنت ما محرك يدك، أنت ذاك حرك يدك هالشكل. لا، مرة يقف أمامك يقول ارفع هذا، أنت ترفع الشيء بيدك وتستطيع أن لا ترفع. ومرة ماذا؟ لا، أن يأخذ يدك يرفع بها الشيء. فهذا من قبيل اللاقطة التي أخذها بيده، اللاقطة التي أخذها بيده، هذه اللاقطة رفعت واليد رفعت. ها؟ اليد رفعت ولكن بواسطة اللاقطة. حتى هاي اللاقطة تارة تكون جامدة، تارة تكون حية، وهي يد إنسان آخر. أنت فاعل إذا واحد لزم إيدك لا أنا أسألك وجدانا، واحد لو أخذ يدك وكسرها أنت فاعل؟ ها؟ أحسنتم. حتى بدل ما يكسر، بدل ما يكسر يرفع بها شيئا، أنت فاعل ومحل الفعل؟ نفس الكلام. إلا أن أنت هو عندما قال لك افعل وأخذ يدك أنت قلت خذ جيدة مولانا، هو ما دام هو أخذ إيدنا خلي إحنا أمك ماذا نرفع، سوف فعل هنا وبمقداره أيضا تتحمل المسؤولية. وإلا الفاعل بالجبر مو معقول في الفاعل المختار. عند ذلك يتضح بأنه هذا إشكال اللي يذكروه المتكلمين وإشكال ذكر أصوليين على أن الفلاسفة يقولون الله فاعل بالجبر، هم ما يقدرون يتصوروا في الإنسان فكيف يتصوروه في الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا التحليل الذي ذكره السيد العلامة رحمه الله، هذا من اختصاصاته، لأنه صدر المتألهين أيضا يرى أن الفاعل بالجبر قسم في قبال الفاعل بالقصد، ولكن السيد العلامة لا يقبل ذلك، يقول أن الفاعل بالجبر ليس في قبال الفاعل بالقصد، بل هو فرد من أفراد الفاعل بالقصد، فلا تصور للجبر. طبعا أنت في كتب الأصولين عندما تراجع تجد هذه النقطة غير موجودة، يعني في كتب المحققين من علماء الأصول مفصلا تجد بأنه لا يقطعون أصل الإشكال من أن الجبر غير معقول، بل ماذا يقولون؟ يقولون بأنه تلزم منه، يعني تصوروه معقول، قالوا بمعقوليته، ثم أخذوا يشكلون أنه يلزم منه كذا لا غيره. قال وفي عد الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية نوعين، يعني نوعين مستقلين مباينين، بحسب البحث الفلسفي، وإلا بحسب البحث الاجتماعي والفقهي نعم هما نوعان لأن آثارهما مختلفة. نوعين بحيالهما مباينين للفاعل بالقصد، نظر تأمل توضيحه. هذا مرتبط الأول بالفاعل بالجبر، وثانيا بعد ذلك سيأتي يقول ويظهر أيضا أن الفاعل بالعناية بعد ذلك سيأتي. قال أن ننسب توضيحه، الأبحاث نقرأها بسرعة لأنه مطلب كل بينا فيما سبق مشيرين له، إذا أكو مطلب إحنا ما بينا من خلال التطبيق الإخوة يبينه. توضيحه أننا ننسب الأعمال المكتنفة بكل نوع من الأنواع المشهودة، أعني كمالاتها الثانية، ننسبها إلى ماذا؟ ننسبها إلى نفس ذلك النوع. لماذا؟ لأن الصورة النوعية هي مبدأ كل الآثار والكمالات الثانوية، فكل نوع علة فاعلية لكمالات الثانية. هذا على مبنى المشائين، من أن العلة الفاعلية متعددة، أما إذا قلنا لا هو شرط معد بعد لا يكون علة فاعلية. فكل نوع علة فاعلية لكمالاته الثانية، والأنواع التي تقوم بأفعالها على نوعين، قسم منها ما يصدر عنه أفعاله لطبعه من غير أن يتوسط فيه أي في صدور الفعل العلم، يا علم الذي له دخل كالعناصر في أفعالها، وقسم منها ما للعلم دخل في صدور أفعاله عنه كالإنسان الذي هو فاعل علمي. والقسم الثاني مجهز بالعلم. لماذا مجهز بالعلم؟ حتى يميز كماله عن نقصه. ولا ريب أنه إنما جهز بالعلم لتمييز ما هو كماله من الأفعال مما ليس بكمال له، ليفعل ما فيه كماله ويترك ما ليس فيه ذلك. وهذا مبني على ماذا؟ مبني على أن الإنسان فطر على حب الكمال، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كالصبي يلتقم ما أخذه، بمجرد أن يجد شيئا يضعه، يجعله لقمة ويضعه في فمه. كالصبي يلتقم ما أخذه، فإن وجده صالحا، هذه صالحا يعود على ما الموصولة، فإن وجده صالحا للتغذي كالفاكهة أكله، وإن لم يجده كذلك تركه ورمى به. فتوسيطه العلم لتشخيص الفعل أنه كماله أو نقصه، لتشخيص الفعل الذي فيه كمال وتمييزه من غيره، والذي يوسطه من العلم والتصديق. فتلتفتوا، إذن هل كان يقول علم؟ علم مو مراده التصور، مراده العلم الذي هو أعم من التصور، تصور الفعل والتصديق بالفائدة إلى آخره. والذي يوسطه من العلم والتصديق إن كان حاضرا عنده غير مفتقر في التصديق به إلى تروي فكر كالعلوم الناشئة بالملكات ونحوها، من قبيل الكلام، من قبيل الآكل ونحو ذلك، لم يلبث دون أن يريد الفعل ويختار الفعل ويحققه خارجا، بعد لا يمر بهذه المراحل، طبعا يمر بها ولكن لا يلتفت إليها، فيفعله وإن كان مشكوكا ذلك الفعل مفتقرا إلى التصديق به، أخذ في تطبيق العناوين والأوصاف الكمالية على الفعل. هذه الأوصاف والعناوين الكمالية من أين يأتي بها؟ من أين يأتي بها؟ هذا يأتي بها من الرؤية الكونية التي توجد عنده، أن رؤيته الكونية أن هذا العالم نموت ولا شيء بعد ذلك، أو نموت ويوجد عندنا حياة أخرى. إذا كان نموت ولا شيء، إذن كماله وين؟ هنا. فإذا لابد أن يفعل كماله هنا. أما إذا كان يعتقد بالآخرة فلابد أن يتحول عنده الكمال من مصداق إلى مصداق آخر. المادي كماله في أن يحفظ المال، أما الإلهي كماله في أن يحفظ المال أو ينفق المال. هذه الرؤية الكونية، هذه الرؤية الكونية. والرؤية أصلا، إنسان بلا رؤية كونية محال أن يعيش، ولكنه بعض غير متصور، ما ملتفت تصور ملان. شنو نسوي في الفلسفة؟ شنو نسوي في العقائد؟ احنا آيات روايات، خلص ما عدنا شغل بعض. طبعا هو يقول آيات روايات، وأنا أقسم أنه ما باحث الآيات والروايات هو، فلهذا اسأله ما يجاوبك أي شيء. فد آية منها، فد رواية منها، لا جمع ولا ولا. أنا وجدت عندما أراجع أصول الكاتب، وجدت هواي من الروايات مرتبطة بالفروع، بس وين جاء ذاك فيها الأئمة في روايات الأصول من طاير بها استدلال في مسألة الفروع؟ أصلا ذيك الروايات ما جاية أبدا، ما جاية. ليش؟ لأنه اللي رايح باحث، باحث وين؟ في فروع الكاتب، في أصول الكاتب ما باحث، فيما يرتبط بمسألة سماع صوت الأجنبية، يجوز ولا يجوز؟ كل اللي يقرأوا فقها أصولا، وإن تروحون المرأة تعين عورة، بعد تقرون رواية أخرى. أنا بيودي أنه أنتم ترجعون إلى أصول الكافي، شوفون إيش قد عندنا روايات، أنه واحدة من الروايات إحنا بالأمس قرأناها في بحث علم الكلام، وهو أن جابر يقول دخلت على الزهراء سلام الله عليه فهنيتها بولادة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم سألتها وأجابتي مولانا جلس دخلت في بحث وياه. هسه لا تقول لي مولانا الرواية ضعيفة، المهم رواية موجودة أغيرها، مو كل رواية ضعيفة يتركون دلالته. لا، يقول على فرض صحة الرواية دلالته لابد نتكلم فيها. انت ابحث في كل البحث الفقهي الموجود بصوت الأجنبية، هاي الرواية تلقاها شو؟ فليه؟ لا، أنا دا أقول الفقهاء من جايين يستدلون هاي الرواية ما جاي بها، ما ذكرها، هذا معناه أنه ما شايفيها، ما رايحين وراها. مو أريد أقول بأنه أنا مقائل بأن الصوت الأجنبية ما بيشكال، لكن البحث الفقهي في محله. أريد أقول بأنه هذا اللي يقول آية ورواية مما يؤسف فقط في اللسان يقول يا ليت راح حقق الآية والرواية ليرى بأن الآية والرواية ماذا تقول في العقيدة. على أي الأحوال قال أخذ في تطبيق العناوين والأوصاف الكمالية على الفعل، فإن انتهى إلى التصديق بكونه كمالا فعله، وإن انتهى إلى خلاف ذلك تركاه. وهذا الميل والانعطاف إلى أحد الطرفين هو الذي نسميه اختيارا، ولكنه لا يغرب عن ذهن الإخوة هذا الاختيار الذي نقوله هنا في الإنسان في الممكن، لا يعني في الإنسان المادي لا أنا وأنت، لا في الواجب عندما نقول الله مختار، مو بهذا المعنى نقول الله مختار، بل بمعنى آخر نحن بيناه مفصلا في بحث علم الكلام. هو الذي نسميه اختيارا، ونعد الفعل الصادر عنه أي عن مثل هذا الفاعل فعلا اختياريا. فتبين أن فعل هذا النوع من الفاعل العلمي يتوقف على حضور التصديق بوجوب الفعل، أي كونه كمالا وكون ما يقابله مقابل الفعل أي الترك خلاف ذلك. فإن كان التصديق به أي بالفعل حاضرا في النفس من دون حاجة إلى تعمل فكري وتأمل، لم يلبث دون أن يأتي بالفعل، يعني يجعل الفعل واجبا وعدم الفعل ممتنعا. وإن لم يكن حاضرا احتاج إلى ترو وفكر حتى يطبق على الفعل المأتي به، يعني يريد الإتيان به، مو يطبق على الفعل المأتي به عناوين الكمال، لا، الذي يريد الإتيان به من قبيل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام، يطبق على الفعل المأتي به، يعني يريد الإتيان به، يطبق صفة الوجود والرجحان لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، ويطبق على تركه صفة الاستحالة والمرجوحية لأن الشيء ما لم يمتنع لم يعدام، من غير فرق بين، هذا هو محل الشاهد، من غير فرق بين أن يكون رجحان الفعل في جانب الفعل ومرجوحية الترك في جانب الترك مستندين إلى طبع الأمر، كمن كان قاعدا تحت جدار يريد أن ينقض الجدار عليه فإنه يقوم، هذه تضمين الآية المباركة، ووجد جدارا يريد أن ينقض، جدار يريد أن ينقض عليه فإنه يقوم خوفا من انهدامه عليه، مع أنه ينحصر الطريق بالقيام لا بالجلوس، ولكنه مع ذلك الفعل اختياري، أو كان يعني رجحان الفعل أو مرجوحية الترك، أو كان مستندين إلى إجبار مجبر، كمن كان قاعدا مستظلا بجدار فهدده جبار ظالم أنه إن لم يقم هدم الجدار عليه فإنه يقوم خوفا من انهدامه عليه. والفعل في الصورتين إرادي والتصديق بالفائدة على نحو واحد. ومن هنا يظهر أن الفعل الاختياري، أن الفعل الإجباري لا يباين الفعل الاختياري، لا يباينه فلسفيا ولا يتميز منه بحسب الوجود الخارجي، وإن كان قد يتميز منه بحسب التشريع وبحسب القوانين الاجتماعية، بحيث يصير الفاعل بالجبر قسيما للفاعل بالقصد. فقصارى ما يصنعه المجبر أنه أي المجبر يجعل الفعل ذا طرف واحد ولكن بالاختيار، طبعا أيضا لا يجعله ذا طرف واحد، ها، لأن هذا الإنسان يستطيع أن يبقى ويموت في نفس المكان، ولا يقول له قائل هذا الذي يذهب وقف في صحراء كربلاء إلى الشهادة، هذا كان بإمكانه أن يعرض أيضا في سواد الليل ذا طرف واحد، فيواجه الفاعل المكره فعلا ذا طرف، فيواجه الفاعل المكره فعلا ذا طرف واحد ليس له إلا أن يفعله كما لو كان الفعل بحسب طبعه من أول الأمر كذلك. نعم، العقلاء إشارة إلى الاستثناء، والحمد لله رب العالمين.